نعم أكثر العلماء لا يكفرون المعتزلة، لكن قد يكفرون ببعض المسائل التي يقول بها المعتزلة، كما أن أكثر السنة يكفرون بإنكار العلو. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، حتى الأشاعر ينكرون علو الله على خلقه، لكن حين وجدت الشبهة القوية لهؤلاء امتنع أهل السنة عن تكفير مذاهبهم، لكن يكثرون من قال بهذا الأقوال، تقولون بأنهم قال القرآن مخلوق فإنه كافر، مع أن المعتزلة يقولون بهذا، الأشاعرة وإن كان يقول الحكاية عبارة عن القرآن مخلوق كما قول الجهمية. ولكن حين قوي شبهة الأشاعرة قوي شبهة المعتزلة امتنع عن تكفير المعتزلة في الجملة، طبعا هذا أكثرهم الذي من كفرهم، وامتنع عن تكفير الأشاعرة لكن لن يمتنع عن تكفير من قال بهذا القول. فإذا من قامت على الحجة وزعم أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم وأن الله ليس في العلو فإنه كفر إذا قامت على الحجة. نعم.